السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فالاقتراح أن نقعد مع برنامج دراسة العقيدة وما زلنا أو إن شاء الله بعدنا اليوم نختم قاعدة أخيرة في قواعد الشرك. وبذلك نقول قد انتهينا من القواعد الخاصة بتوحيد العبادة سواء كانت في أركانها أو التوحيد الخاصة بها العبادة أو قد غطاها من الشرك. وهذه القاعدة التي نتكلم عنها اليوم هي باسم الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص الحق الإلهية وسوء ظن رب العالمين. الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص الحق الإلهية وسوء ظن برب العالمين. هذه حقيقة الجملة كاملة يعني اسم القاعدة نقلا عن كلام ابن القيم في كتابه إغاثة المحتل. فذكر هذه الجملة بنصها ثم تكلم أو يتكلم أيضا عن الشرك وكيف أن الشرك تنقيص كما سيأتي معنا وفيه هضم للربوبية وتنقيص الإلهية وسوء ظن برب العالمين. فذكر هذه الجملة بنصها فكانت يعني هذه الجملة كأنها ضابط مهم أو قاعدة استنبطت من كلام ابن القيم. وسنبين أن يعني هذه الجمل أو هذه الثلاثة أمور الخاصة بالربوبية والإلهية وسوء الظن هي أيضا مقولة عن أكثر من كثير من العلماء وهي أيضا من باب استقراء نصوص الشريعة. فإثباتا من هذه القاعدة من كلام ابن القيم كما بينا في هذا النص نشرح القاعدة ما معنى الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الإلهية وسوء ظن برب العالمين. فالهضم بمعنى كلمة هضم عندنا هضم وعندنا تنقص وسوء ظن الثلاثة أمور. أولا الهضم مشتقة من هضمة الأصل اللغوي لها ثلاثي هضمة وهضمه يقدمه هضمة. والهضم يدل على الكسر والضغط والتداخل. الهضم يدل على الكسر والضغط والتداخل. وهضم الشيء هو كسره. وفرق بعض أهل العلم بين أو قال هضم حقه أي نقصه نقصه حقه وهضم نفسه وضع من قدرها تواضعا تواضعا. فهنا يبقى الهضم معنى النقصان هنا. وأيضا قالوا بأن كل ضغم يعتبر هضما. وإن كان بعض أهل العلم فرقوا بين الظلم وبين الهضم فقالوا الظلم المنع من الحق كله والهضم النقص والمنع من بعض الحق. فقالوا كل هضم ظلم وليس كل ظلم هضم. إذن الهضم نقصان بعض الحق لكن لا يقال لمن أخذ جميع حقه قد هضم. لكن لو أخذ بعض الحق ولم يستطع أن يأخذ البعض الآخر فيقول هنا هضم حقه أو نقص من حقه. أما الظلم قد يكون في الكل وفي البعض، يعني يظلم في بعض الحق أو يظلم في كل الحق. والحق هو نعم في تفرقة، لأن القرآن فرق، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، سورة طه. فكأن هناك فارق بين الظلم والهضم كما بين بعض أهل العلم، يعني لا يمنع حقه ولا بعض حقه، فلا يخاف ظلما ولا هضما، كأنه لا يمنع الحق كله ولا يمنع حتى بعض الحق. فهذا معنى كلمة الهضم. وسوء الظن، لأن القاعدة سوء الظن برب العالمين، فسوء الظن، الظن مشتق من الأصل اللغوي ظنن، فظن يظن ظن، وجمع على ظنون، ويقال ظننت زيدا صادقا. معنى الظن هو التردد، التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد لغير الجازم، التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد لغير الجازم، يعني في طرفين أمرين وهو متردد بينهما، لكن عنده طرف فيه غلبة ظن، يعني فيه راجح عنده ان هذا هو الطرف الصحيح. او ممكن تقول هو ادراك الشيء او ادراك الذهن الشيء مع ترجيحه، يعني ادراكه للشيء مع الترجيح، يعني كأنه يبين هناك قول اخر او شيء اخر قد يكون مرجوحا وهذا هو الراجح. لذلك الظن ممكن تقول ادراك الشيء بغير يقين او علم الشيء بغير يقين، لأنه لو كان بيقين أصبح ليقين، لما قل الإدراك نزل من اليقين إلى الظن. فهو ممكن تقول الظن علمه بغير يقين، هذا وإذا يظهر لك أن الظن لابد أنه فيه شيئين وهو يرجح أحدهم على الآخر، فهذا الذي يرجح يسمى ظن. وقد يأتي الظن بمعنى اليقين، لذلك بعض العلماء يقولون ننزل غلبة الظن منزلة اليقين، لكن هو في فرق طبعا عندما نفرق بين المصطلحات، بين اليقين وبين الظن وبين الشك كما هو معلوم. فهذا الظن والعلم بغير يقين. والظن أيضا يأتي بمعنى الظن أو التهمة، يعني الظن السيء يعني كأنه فيه معنى التهمة. وهو المتأل هو فيه تهمة يعني عدم الخير فيها. هنا قال والظن هنا ظن السوء أو ظن السوء بالله عز وجل، وهذا كما سيأتي كله منهي عنه. ظن السوء بالله عز وجل كله منهي عنه، بل بعضه أعظم من بعض، يعني لا يجوز ظن السوء بالله مطلقا، هو من أعظم الذنوب كما سيأتي معنا التي عصي بها الله عز وجل، هو الظن به ظن السوء. وإذا قال الإمام ابن القيم لم يجيء في القرآن وعيد أشد وأعظم من وعيد من ظن بالله ظن السوء. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. انظر شدة الوعيد على هذا أن ظنهم بالله ظن السوء. وقال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكأنهم وهؤلاء الذين قيل لهم بذلك ظنوا أن الله لا يعلم الجزئيات، فما بالك بقى بمن ظن أن الله لا علم له ولا سمع له ولا بصر ولا يتكلم ولا استوى على العرش ولا فعل ولا لو فعل حقيقة ولا حكمة يفعل من أجلها. فأولئك أشد ظنا بالسوء، ظنوا أشد من الآخرين ظنوا سوء بالله عز وجل. ظن السوء ظن هذا ظن السوء بالله عز وجل ولو مراتب من الكفر إلى دون ذلك. أما إساءة الظن بالمسلمين فهذه فيها تفصيل. إساءة الظن بالمسلمين عموما فيها تفصيل. إن كان ظنا مقرونا بدليل شرعي وقرينة ظاهرة فلا لوم على صاحبه، لا يلام عليه. كان عندك قرينة ودليل وظننت به ظن سوء فلا لوم على صاحبه، وإلا لم يكن عندك قرينة أو دليل شرعي فهذا ظن السوء بالمسلم محرم منهي عنه، ويزداد شدة لو ظن بأهل الخير والصلاح والفضل. فليحذر بعض الناس، يعني لا ينتبهون لهذه المسألة. حتى أني سمعت يعني اليوم بعض الناس يتكلمون عن نقل أخبار وأشياء، ومعلوم في هذه الأوقات ممكن تلقى الأخبار ليست بصحيحة أو أخبار يعني مفبركة كما يقال وتنتشر كثيرا. بعض يفعلها من باب رفع الروح المعنوية وبس يعني الطمأنينة والأمل، لكن يتبين بعد ذلك أنها أمور ليست بصحيحة. فبعض ممن يعني كتب يعني عاطفته اشتدت فقال الأصل الآن بالمسلمين في هذا الزمان الكذب وليس الصدق، على أنك يعني ما تصدق كل ما ينقل إليك هذا، وهذا كلام ليس بصحيح، لأنك أنت قد سترت أن الأصل سوء الظن بالمسلم وهذا خطأ. لكن لو عندك قرينة أو دليل شرعي ولا تعامل فتقول الأصل سوء الظن بالناس هذا معنى صحيح. فالظن المنهي عنه في المسلمين ظن السوء بأهل الخير، أما بأهل الشر يجوز، يجوز أن تظن السوء بأهل الشر لأنهم هم أهل الشر أصالة. أما إساءة الظن بقى بالأنبياء والمرسلين فلا، هذا كفر مبين، وهذا إجماع قال الإمام النووي. وإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، وإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. لذلك في تفصيل في مسألة ظن السوء بالمسلمين إن لم يكن بدليل. أتكلم غير المايك وأخبروني بالصوت. قلنا قال الإمام النووي أن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، وهو الاحتمال يكون المايك هو السبب. طيب، فسوء ظن بالمسلمين بدون مسوغ شرعي أو قرينة ظاهرة هو إثم في نفسه. والإشكال إن إذا استمر في قلب العبد هذا ظن السوء بالمسلمين أنتج أثاما عظيما في قلبه، يعني كان له مردود على القلب وأورث أقوالا وأفعالا محرمة. فالمسألة إنه لو زاد في هذا السوء، سوء الظن بالمسلمين، يؤثر في قلبه ويورث فيه أثاما عظيمة ويجعله يتعرض لأقوال وأفعال أشد. كنا مراتب لسه ناتي ظن السوء بالله مراتب من الكفر إلى دون ذلك. لكن من ظن سوء بالأنبياء كفر نعم بالإجماع، لكن في مراتب في ظن سوء بالله عز وجل. كثير من العلماء كالسعدي تكلم في سورة الحجرات والمفسر قال بأن من ظن سوءا بالمسلمين أورث في قلبه بدون طبعا قرينة حالية أو دليل شرعي سيؤثر ذلك على قلبه، وأنه لا يظن أنه سيظل مجردا بل يزداد. كل سوء الظن هذا يؤدي معه إلى بغضه وعداوته، وهذه من أثار سوء الظن. أولاً يكذب الناس ولا يصدقهم ويزدريهم ويحقرهم ثم يبغضهم ثم تؤدي إلى العداوة بينهم، وهذا كله يورث اشكاليات كبيره في القلب وفي اقواله وافعاله. تجد بعد ذلك كما قلت الان بعضهم يقول لك لا الاصل الكاذب ما تصدق احد، ولو جاءه احد بدليل او بقرينه او بشيء ما يصدقه ويتعامل معه على انه كاذب، وهذا كله يعني نتيجة سوء الظن في قلبه تجاه المسلمين بدون قرينة وبدون دليل. طيب، هذه كانت مفردات القاعدة التي نحن بصدها الآن، لكن هي القاعدة تتكلم عن ثلاثة أمور كما قلنا، بأن الشرك، طبعا انتبهوا لأن الكلام على الشرك، فقال الشرك هضم الربوبية وتنقيص الإلهية وسوء ظن بالله تعالى، وهذه بعض صفات الشرك القبيحة والتي لا يخلو منها شرك، بل أن جميع أهل الشرك في الأرض لا تجد قلوبهم تخلو من هذه الصفات، وتجد الظلم والإجحاف والتجني والاعتداء على حق الله عز وجل، لأن الله هو الخالق الكون وموجد البرية ومن العدم، فلما يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة أو يدخل الوصائف بينه وبين الله عز وجل صار يدعو هذه الوصائف ويتوجه إليهم بأخص خصائص الإلهية ويقدم لهم بعض العبادات، أو يخضع قلبه إليهم فيشرك مع الله عز وجل في معاني الربوبية ويتعلق فؤاده بهؤلاء المعبودات أو الوصائف خوفا ورجاء ومحبة وخضوعا، فهذا كله من, من, من, من أشنع صفات الشرك. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. آيات كثيرة في ذلك تبين الله عز وجل ينكر عليهم على هؤلاء الذين أشركوا ويدعوهم إلى تجريد التوحيد وتحقيقه. ولذلك المشرك قد هضم الخصائص الربوبية التي هي من حق الله عز وجل التي لا تصلح إلا لله، لا تصلح إلا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هو قد يظن بأنه ونظر مداخل الشيطان في ذلك، هو يريد أن يدعو فيقول أنا بدل يريد أن يدعو الله عز وجل فيرى أنه ليس عنده أهلية للطلب من الله عز وجل مباشرة، أو أن الله لم يقبل دعاءه إلا بواسطة، فيذهب إلى هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الشفعاء ظنا من هذا ظن سوء بأنه لن يقبل منه مباشرة أو ليس أهل لن يدعو الله عز وجل، فيذهب لهؤلاء أو يظن أن هؤلاء لهم من القدر والمكان عند الله في أنهم يجعل الله عز وجل يقبل، أو هم يشاركون الله في ذلك فيقبل الله منهم، أو هم أولياء لله فيقبل الله منهم، أو هم يساعدون الله في ذلك فيقبل الله منهم. فهذه لا شك من أعظم خصائص الشرك وسوء الظن بالله عز وجل، وهذا من أعظم التنقيص والهضم لعظمة الألهية وقهر الربوبية أن يظن ذلك العبد بالله عز وجل. فلذلك ابن القيم لما ذكر هذا الكلام في كتاب إغاثة اللهفان قال وجه دلالة القاعدة في كون الشرك سوء ظن بالله عز وجل، أراد أن يبين أن كيف يكون الشرك سوء ظن بالله عز وجل. قال المشرك إما يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لما كان أو لله عز وجل الذي هو غني عن ذلك بالكلية، وهو الغني سبحانه وتعالى بذاته وما سواه فقير إليه سبحانه وتعالى، أو يظن أن الله سبحانه وتعالى تتم قدرته بقدرة الشريك، أو يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو يظن أن الله لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم، أو أنه لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. فكل هذه كما قال ابن القيم فيها تنقيص لسوء ظن بالله عز وجل لأنه ظن بالله ذلك، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم فيحتاج الوسطاء ليبلغوه بهذا الدعاء، أو يظن أن المخلوق الذي هو له مكان عند الله له حق على الله فيقصد بأن المخلوق على الله حتى يكون يأخذ ما يريد من دعاء، أو يتوسل ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك لمن يعز عليهم ولا يمكنهم أن يخالفوهم لقدرهم عند الملوك. وكل هذا تنقيص بقى للربوبية. الأول كان سوء ظن، والثاني تنقيس، هذا تنقيس بالربوبية وهضم للحق. بل لو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب هذا المشرك لكفى بذلك، لأنه قسم ذلك، قسمت هذه العبادات بينه وبين من أدخله معه مع الله عز وجل في في في في دعائه. فلذلك قال الشرك ملزوم لتنقص الله رب سبحانه وتعالى. طيب هذه القاعدة من أين استقاها؟ وإن كان قلنا أن متن القاعدة هذه كلها من كتاب زكريا بن القيم بلفظها من كتاب غاثة اللهفان، لكن هذه القاعدة مستنبطة من أدلة كثيرة. أولا لو لاحظتم القاعدة بتتكلم عن أن الشرك هضم للربوبية وتنقيس للإلهية وسوء ظن بالله رب العالمين. وهذه تجد أن القرآن أكثر فيه الله عز وجل من ذكر معاني الربوبية الحق والقيومية الشاملة لله سبحانه وتعالى وملكه التام لجميع الكون. وهذا لما كان تجد الله يعرض في الآيات إبطال حجج للمشركين الذين قد أشركوا في العبادة، فيبين لهم مع ثبوت إقرار المشركين بمعاني الربوبية فيبين التقصير والتفريط عندهم والتنقيص من قبل المشركين في هذا الجانب اللي هو بعد أنهم أقروا بالربوبية إجمالا ومع ذلك فأنهم أشركوا في الألوهية. ودلت النصوص أيضا على أن المشركين بسبب إشراكهم وعباداتهم لغير الله عز وجل قد هضموا حق الربوبية وتنقصوا عظمة الألوهية. فوصفوا الله عز وجل بلسان حالهم أو مقالهم بما لا يليق بربوبيته سبحانه وتعالى، لأنهم كما قلنا حتى ما نكرر جعلوا له وسائط أو ظنوا أنه لا يعلم أو له لا يقدر أو يريد أن يعاونه أحد، فوصفوا الله عز وجل كأنه بعدم العلم أو بالجهل، وهذه لا شك تنقيص من الربوبية أيضا أو هضم الحق الربوبية. قال تعالى عنه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني الله ينكر عليك أنكم وصفتم الله عز وجل بما لا يعلم، لأن أنتم بتقولون هؤلاء شفعاء لنا عند الله، فهل الله لا يعلم بما تريدون ولا يستجيب لما تطلبون ويريد هذا الشفعاء ليكونوا وسائط؟ فالله أنكر قال أتنبئون الله بما لا يعلم، فكأنهم لما فعلوا ذلك نسبوا لله عز وجل الجهل وعدم العلم سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم التنقص لعظمة الربوبية واتهام الله عز وجل بلسان حالهم بالجهل وعدم العلم، وهذا الذي أثبته الله عز وجل في الآيات التي تكثر في ذلك في القرآن. أيضا مما يدل على أن الشرك يتضمن تنقيص والهضم الحق الإلهية وجلال الربوبية اشتماله على الظلم العظيم والمنكر الفاحش، أنك تشبه الله عز وجل القادر العظيم والخالق العليم القاهر بالمخلوق الضعيف الحقير الذي لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، فضل عن يملك لغيره، وهم اتخذوا شفعاء أو اتخذوا أرباب أرادوا أن يكونوا لهم عند الله عز وجل وسائط، فكأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، جعلوا ما يكون بين المخلوقين بعضهم بعض في الدنيا كما بين المخلوق وبين الخالق، فتوجهوا لهؤلاء المخلوقين بالعبادة وصرفوها لهم. فهذه من أعظم التنقيص لحق الألوهية والهضم له. قال الإمام القيم والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهه وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنهم ومنعه من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. انتهى كلامه رحمه الله. هذه القطعة كلها من كلام ابن القيم تبين لك كيف أن الشرك هضم للربوبية وتنقيص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. ثم أيضا من الأدلة على أن سوء الظن أو الظن السيء يتضمن الشرك الأكبر بالله العظيم أنه أعظم إساءة، كما قلنا في قوله تعالى يعذب المؤمنين المؤمنات والمنافقين والمنافقات إلى آخر الآيات، أنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء. لو كانوا أحسنوا بالله الظن لوحدوا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وما دعوا إلا إياه وما رجوا إلا منه. فالله عز وجل لما فعلوا ذلك وقالوا يعذب المنافقين والمنافقات إلى قال الظنين بالله ظن السوء، جعل سبحانه وتعالى استحقاقهم لهذا الوصف بالشرك بسبب سوء الظن، فاتخاذهم للشريك مع الله كان علامة على سوء ظن الله عز وجل. وهذا أوضح ما يكون لما إبراهيم عليه السلام قال فما ظنكم برب العالمين، يعني أنتم الآن لما اتخذتم مع الله عز وجل الصفات فما ظنكم أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره، كيف سيكون المجازاة وقد عبدتم مع الله غير الله عز وجل. قال الشيخ السعدي في ذلك فما ظنكم برب العالمين وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركاء، وهذا من أسوأ ما يكون في حق الله عز وجل. لأن الإمام النقيب يقول لك الشرك والتعطيل مبنيان على سوء ظن بالله. لذلك قال يوم ابن إبراهيم عليه السلام فما ظنكم برب العالمين، يعني بعدما أنتم اتخذتم معه أندادا ما ظنكم كيف سيجازيكم ويحاسبكم على ذلك حتى عبدتم مع الله عز وجل غيره، أو ظننتم أن الله يحتاج إلى وزير معه أو شريك أو ظهير أو غير ذلك. هذا من أعظم الظن لله عز وجل. أو ظننتم أن الله لا يسمع دعاءهم أو دعاءكم فذهبتم إلى الوصائف ليبلغوا الدعاء إلى الله عز وجل، كما توسل الناس إلى الأكابر من الملوك. وهذا الكلام منقول على أكثر من أئمة أهل العلم. الإمام القرافي يقول أصل الكفر اهتضام جانب الربوبية، يعني تجد الكلمة موجودة عند بعض العلماء كما قلت القرافي قال أصل الكفر اهتضام جانب الربوبية. لا مش بالكلية، ما احنا لسه كنا بنقلق الهضم زي الظلم نقص، والهضم الذهاب بالكلية. اللي الظلم قالوا الفرق بين الهضم النقص، نقص الحق وليس كل الحق، يعني يثبت بعض الحق وينقص الباقي. لا الهضم من النقص، الهضم هو في تعريفه ان هو من النقص، المقصود ان هو خصوص الهضم والالوهية من النقص. انا بقول ان الهضم كده مع الربوبية اعلى في النقص من النقص مع الالوهية. لا يعني هو ممكن يكون من باب مش يقصد الترتيب فيها، لان هما هضم ليش؟ لان هما اقر هو ليش جعل هضم في الربوبية؟ لان هما اجمالا للمشركين اقروا بالربوبية لكن ما اقروا اقرارا كاملا، فجعل الهضم عندهم لانه انقصوا من التوحيد الربوبية الصحيح، اقروا به ببعضه اجمالا. زي حالا هما قالوا في فرق بين الهضم والظلم على ان الهضم نقص والظلم ممكن يكون ذهاب الكلية، فالهضم تنقيص الشيء، فجعل الهضم في الربوبية كلمة الهضم لأنه أقره بإجمالا بالربوبية ولكن لم يقروا بها صحيحة، فجعلها من باب هذا الهضم لأنه نقص في الحق يعني. أما تنقيص لعظمة اللي هي يعني، وإحنا طبعا مش بنناقش المفرد اللي قاله ابن القيم إن هي يعني مفردات له، لكن هو يقصد أن التنقيص هنا انهم كانهم يعني ما اكملوا او ما وجهوا الالوهيه بالتوجيه الصحيح، لان هم ما صرفوا العباده لله عز وجل، ادخلوا مع الله شركاء في مساله الخوف والرجاء والطلب، فجعلوا هذا تنقيصا ايضا. كأنها ممكن تقول ان هي اختلاف المفردات، لان الهضم اصلا بمعنى النقص اصالة، فهو اختار هنا وهنا اختار هنا، يعني ما في يظهر فيها فروقات كثيرة فيها. يعني ما أتوا هم مساويين غير مساويين ما تعنيناش في القاعدة كثيرا، يعني إن المسألة أني أكثر، المهم إن هو إن إن إن الشرك هيؤدي إلى هضم في الربوبية وتنقيص، كما قلت هنا تنقيص هضم إن هي مسألة اجتهادية منه يعني كلامه كتبها أصالة في ذلك. طيب هنا بنحتاج إن إحنا نبين كيف نستفيد من هذه القاعدة، كلامها طبعا قد يكون مر على كثير منكم من قبل، أو المعنى ليس بغريب، لكن نقول هنا يستفاد من هذه القاعدة أولا ليها منطوق، ونقول المفهوم مفهوم القاعدة منطوقها الشرك، يتكلم أن الشرك هضم للربوبية وتنقيص الألوهية وسوء ظن برب العالمين. مفهوم القاعدة أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون ما سوى الله عز وجل مبني على حسن الظن بالله، ده أول شيء، كما أن التوحيد هو ضد الشرك، والشرك إساءة ظن بربوبية الله عز وجل وبالألوهية والأسماء والصفات، فيكون التوحيد مبني على حسن الظن، فهو يحسن الظن بربه معتقدا اتصافه سبحانه وتعالى بنعوت الربوبية واختصاصه بصفات الألوهية لا شريك له في ذاته ولا معين له في أفعاله ولا ظهير له ولا شفيع له وليس له ند في استحقاق العبادة ولا مثيل له في سائر الأسماء وصفاته. هذه كلها يستفاد منها من مفهوم القاعدة في التوحيد، وعليه فحسن الظن من أعظم القربات، كما أن سوء الظن من أشد العقوبات من أشد الكبائر أو القبح، كذلك حسن الظن من أعظم بالله عز وجل، طبعا حسن الظن بالله عز وجل من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والتي تقوم في الأصل على العلم الشرعي الصحيح والفقه السليم لأسماء الله عز وجل وصفاته، ومعرفة حق الله عز وجل، حق المعرفة في الربوبية والألوهية وفي سائر الصفات. لكن دائما هذا الباب باب عظيم جدا، باب تعلم الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، هذا هو الباب الذي يوصلك إلى حسن الظن بالله عز وجل، لأن سوء الظن ناتج عن الجهل بالله عز وجل، الجهل بأسمائه بصفاته بما له من العظمة والكبرياء بالقوة والقدرة بكل منتهى الكمال لله في كل شيء، من جهل ذلك وقع فيما وقع فيه من سوء الظن بالله عز وجل. لذلك جاء في الحديث عند الإمام مسلم ومن حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله فرض على كل احد، وسوء الظن بالله محظور ومنهي عنه، محرم على كل احد، وقلنا بل هو يعني درجات منه الكفر ومنه ما دون ذلك. وسوء الظن بالمسلمين بان الذين ظاهرهم العداله هذا محظور وهذا منهي عنه ايضا. طيب ما الذي يدل على ان حسن الظن عباده؟ لأن احنا قلنا لأن كيف بتقول بأن حسن سوء الظن بالله عز وجل كفر، من الكفر إلى ما دون ذلك مراتب، يبقى حسن الظن عبادة، وقلنا من أعظم القربات حسن الظن، ما الدلالة على أنها عبادة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، فحسن الظن بالله من أوجب الواجبات وأفرض الفروض التي يحبها الله عز وجل، والعكس سوء الظن بالله من أقبح المنكرات وأعظم الكبائر كما بينا في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات. ولا يخفى ارتباط حسن الظن بكثير من العبادات، بل كثير من العبادات قائمة على حسن الظن بالله عز وجل. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون بقدر حسن ظنك بالله عز وجل ورجائك له يكون توكلك عليه، كلما زدت من حسن الظن والرجاء من الله يزداد، بالرجاء لله أو إلى الله يزداد توكلك على الله عز وجل. بل بعضهم فسر حسن التوكل بحسن الظن، وقالوا لكن التحقيق يقول إن حسن الظن يؤدي إلى التوكل، أو حسن الظن يدعو إلى التوكل على الله عز وجل، لا يتصور التوكل مع سوء الظن، لكن التوكل لابد له من حسن الظن. وقفت ليه؟ الحديث بس إن حسن الظن بالله عز وجل من حسن عبادة الله. طيب هذه كانت الفائدة الأولى من القاعدة. الفائدة الثانية، دلت القاعدة على أن صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى وتأليه المخلوق من أعظم الانتقاص والإهانة لله عز وجل، لأنك رفعت المخلوق إلى منزلة الخالق فسويت بين المخلوق والخالق، أو تقول أنزلت الخالق إلى منزلة المخلوق فهذا تنقيص لله عز وجل، فهذا أبشع الظلم، أبشع الظلم في ذلك. لذلك يجب عليك أن تعرف الفرق بين الخالق والمخلوق في كل ما يختص به الخالق، ولا تنزل منزلة المخلوق ولا ترفع المخلوق منزلة الخالق. وكثير من وقع في الكفر أو في البدع المكفرة بأنهم رفعوا المخلوق منزلة الخالق، أو انتقصوا من حق الخالق وسووا بين المخلوق فسلبوا له خصائص الربوبية والألوهية، أو جعلوا لبعض المخلوقين بعض خصائص الألوهية والربوبية، وهذا كله تنقيص. ذلك ودي فائدة الثالثة، بعض العلماء يقولون سؤال المخلوق والطلب منه ما يستطيعه ويقدر عليه، انتبهوا، فيه نوع من صرف حق الله وهضم للربوبية ومقتضاها من التأله والتعب. ثاني، بعض العلماء يقولون سؤال المخلوق والطلب منه ما يستطيعه ويقدر عليه فيه نوع من صرف حق الرب تبارك وتعالى وهضم لربوبيته ومقتضاها من التأله والتعبد، وإعطاء نصيب منها لغيره سبحانه وتعالى. ليش طيب قالوا ذلك؟ قالوا لملازمة المسألة في الغالب للذل والافتقار والمحبة لغير الله تعالى. والله يغار سبحانه وتعالى ما يحب أن يشرك معه أحد في محبته ولا شيء. لذلك بعض العلماء قالوا يجب ينتبه المرء في سؤال المخلوق للمخلوق حتى فيما يقدر عليه ويستطيعه منه، قالوا فيه نوع صرف من حق الله عز وجل وهضم الربوبية. طب ليش؟ قالوا إذا لازمت المسألة هذه ذل وافتقار ومحبة لغير الله، لذلك جاءت بعض النصوص الشرعية بتحريم السؤال والمسألة إلا في حال الضرورة فتقدر، وترك مسألة الناس ولو فيما يستطيعونه. قالوا هذا من كمال تحقيق التوحيد. قلت كمال تحقيق التوحيد مش في أصل التوحيد. لذلك البعض أرادوا أن يدفع سؤال الناس، أن يسأل المرء حتى لا يتلازم مع هذا السؤال ذل وافتقار إليه ومحبة، فالقلب يتغير فيوقع في المحظور. فكان الأصول الشرعية تقول إن الأصل أنك لا تسأل إلا لو احتجت بالسؤال. ذلك ابن القيم يقول إيش؟ المسألة في الأصل حرام، وإنما أبيحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل. أما الأول فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطائه لغير الله، وذلك نوع عبودية، فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلها، وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه، واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس، وذلك كله يهضم من حق التوحيد ويطفئ نوره ويضعف قوته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه تبين ليش بعض العلماء تجد يمنعوا مسألة سؤال المخلوق، لما هو كأنهم باب سد الذرائع، لأنه ممكن يؤدي إلى ذلك. فيه نوع أن الله عز وجل يحب أن يسأل هو فقط، لكن طبعا لابد أن في أمور الدنيا في أمور أنت طبعا تحتاج أنك تسأل فيها، لكن كأنهم جعلوا السؤال هنا أبيح للضرورة، أنك تسأل الناس بالضرورة إذا احتجت إلى ذلك، وإلا فلا تسأل غير الله عز وجل. الله يسبب لك الأسباب، تسأل الله فالله يسبب لك، يفتح لك الأبواب، لكن الأصل السؤال لله، تذهب أصالة إلى الله عز وجل. أيضا في مضمون القاعدة بيّنت أن اتخاذ الشفعاء هضم وتنقص كنا من جانب الربوبية، يعني أي واحد أشرك في الله والعياذ بالله واقع في هذا التنقص شاء أم أبى، ولا حتى ينفعه أن يقصد تعظيم الباري فيقول أنا أعظم الله فأدخل وسيط بينه وبين الله لأني لا أستحق، كل هذا وقع في التنقيص، سواء شاء ذلك أم أبى، لابد له من ذلك. طيب الخامسة في الفوائد سوء الظن. القاعدة بيانت أن الشرك سوء ظن بالله تعالى، وسوء الظن بتتفاوت المراتب، منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية، وهذا ومنه من يؤثر في تمام التوحيد الواجب، ومنه ما هو دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهذا التفاوت حسب الأسباب والدوافع. هو أصل الظن أصله في القلب، الظن أصله في القلب، وعلى حسب الظن يكون بحسب العلم والمعرفة كما قلنا. فالظن الحسن بالله ينبني على علم العبد بمعبوده الحق. لما يعلم العبد الله عز وجل قلنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك، كلما ازداد علم العبد بالله فزاد حسن الظن، وما عرف بأسماء الحسن وصفاته العليا من الملك والخلق والرحمة والتدبير وغير ذلك. والعكس، في دساء الظن العبد بربه سيؤدي إلى خلل في الربوبية، لن يعتقد في الله الاعتقاد الحسن في الربوبية، وكان يظن عدم القدر أو عدم العلم أو قدرة ناقصة أو العلم مش كامل أو عدم الغنى والكرم، أو لا يعتقد أن الله قادر على كل شيء أن يفعله، ويظن أن في شيء ممكن يختلف بسبب حسب الطبيعة أو العرف، أو قد يظن أن غير الله له حق في العبادة والتعظيم. كل هذا ناتج عن سوء الظن، ثمار لسوء الظن، وهذا يدل بقى ممكن يؤدي بعد ذلك للخروج بالكلية من الإسلام. لذلك قلنا أن سوء الظن درجات، منه ما ينافي أصل التوحيد، ومنه من ينافي كمال التوحيد. لذلك إذا زاد سوء الظن والعياذ بالله وكثر واستمر وكان بدا صغيرا، ممكن يعلو حتى يصل من الشرك الأصغر للشرك الأكبر، ثم يكون من كمال التوحيد يصل لأصل التوحيد والعياذ بالله. يعني ممكن يكون شيء عارض أو خفيف أو خاطر في النفس ولا يتكلم، ثم يزداد ويعلو حتى يزداد سوء ظن هذا يصل به والعياذ بالله بعد ذلك إلى الخروج. من ظن أن له ولدا أو له شريكا أو له أحد يشفع عنده بدون إذنه، أو أنك وصات يرفعون الحاجة إليه أو يتوسلون إليه، كل هذا من سوء ظن الذي بيناه. بل أنت انظر لأشياء قد تراها قليلا موجودة عند كثير من الناس، هي ليست بكفر لكنها ممكن تصل بعد ذلك أن غالب بني آدم يعتقد أنه مثلا مبخوس الحق أو ناقص الحظ، يقول لك أنا حظي قليل، بس هو كده حظي قليل في الدنيا دي، أو أن أنا دائما كده ما مش زي الناس التانية مثلا. ما هذا اعتقاد، يظن أنه مبخوس الحق أو ناقص الحظ، أو أنه يستحق أكثر مما أعطي. الله عز وجل أعطاه، أعطى لك أنه يشعر بداخله أنه يستحق أكثر، يستحق أن يكون غني أو عنده مال أو عنده أولاد أو عنده ذرية أو عنده علم زيادة أو عنده قبول زيادة، أي شيء من اللي يستحقه يستحق فوق ما أعطاه الله عز وجل. ده اعتقاد لسانه حاله كأنه يقول ظلمني ربي والعياذ بالله، أو منعني ما أستحقه، وهذا لسان حال. نفسه بتشهد بذلك اللي هو جواه قلبه، هو ده شعور عنده موجود داخلي، ممكن يكون لسانه بينكره ما يستطيع يتكلم به، لكن فيه في قلبه ولا يتجاسع على التصريح بذلك. ولو كل واحد قاعد يفتش في مكنون نفسه سيجد إن ممكن يكون عنده بعض هذا الشعور وبعض هذه الأمور. أصلاً أظهر بشكل عدم أيا تظهر بذلك، ممكن طبعا في ظهر عدم الرضا، تظهر في شعور داخلي، ممكن تأتيك في لحظات في أشياء وتختلف بحسب حال المرء. يرى واحد عنده مثلا عطاه ربنا أغنى مثلا في وقت، فهو ينظر طب ما دخل وإحنا لسه راتبنا ما زادش وراتبه زاد، استثماره زاد وانا استثمارتي ما زادش، تجارته اكثر وتجارته، بل لو قد يعجب في امور اخرى، ده حافظ وده ما حافظش، يا ربنا من على ده بالحفظ وده ما لم يمن عليه، من عليه باتقان في شيء وهذا لم يمن عليه بشيء، هذا برع في شيء وهذا لم يبرع في شيء، فتجد في قلبه كانه يرى بانه مستحق، ده انا قاعد ليل نهار بعمل كذا واتفرغت لكذا او بخطط لكذا وعملت دراسات كذا او عرف، ولكن هذا اخذ زي اقول لك ايه ده، هو ما يعني لو بصيت له ده كنت انا بشرح له في الجامعه، ده هو ما بيعرفش، وبعد كده تشوف وصل لايه دلوقتي واستطاع ان يصل لكذا، والواحد فكل هذه لو انت فتشت في قلب في نفسك او في قلبك قد تجد في بعض هذا الامر. لكن اللبيب بقى طبعا هنا انه اللبيب الذي ناصح لنفسه حقا لابد ان يعتني بهذه المساله، واول ما ياتي ذلك يتوب الى الله عز وجل ويستغفر ويزيد من الاستغفار، يعالج قلبه. ما في القلب، ابن القيم يقول ان لابد من القلب تجد فيه بعض الامور التي فيها نوع من الحسد، لكن المؤمن التقي يميتها في قلبها، ما يجعلها تنمو وتكبر عنده، لكن لابد ياتي في القلب اشياء معينه. فهنا ممكن يأتيك سوء الظن، هذا نعم بأمور قليلة كما قلنا الآن، يعني لا يظن أنك لازم يأتيك سوء الظن أنك تعبد غير الله، ما هو مش هيأتيك الشيطان مرة واحدة ويتدرج معك، ممكن يوصلك بهذا حتى تقلب بقى من رحمة الله من فضل الله من كرم الله، ثم ترتقي بقى بعد ذلك، ثم يصل والعياذ بالله إلى الظن أنه فيه الشرك الأكبر، يظن مثلا أنه لو رفع يده الله مش هيستجيب دعائه، فيذهب للقبر الفلاني أو الولي كأنه هو صالح، فيظن أنه هو لو دعا له سيأتي بذلك، أو الشيخ الفلاني لو هو اللي دعا له هو اللي سيأتي بذلك، هو لا يستطيع لأنه ليس مقبولا عند الله، لكن هذا الشيخ هو اللي مقبول عند الله. ما هذه أمور تدرج تبدأ بسوء ظن يسير في القلب ثم تتعاظم بعد ذلك، لذلك على المرء أن يتعهد هذه المسألة، وأنه يعني كما قال يميتها في وقتها باستغفار بالرجوع إلى الله عز وجل بحسن ظن بالله عز وجل، لأنه كان ممكن يصل إلى درجة الشرك والكفر والعياذ بالله، بل يخرج من دائرة الإسلام، تبدأ بمعصية وثم تكبر بعد ذلك قوة الظن سوء الظن وتكثر، ويعني لكن لو دفعها القلب وصدها، وهذه تكون بقوة الإيمان، صدها يكون بقوة الإيمان بالاسترجاع بكثرة يعني التعرض لأسماء الله وصفاته واستحضار قدرة الله ومعيته وغير ذلك، يدفع بهذا الإيمان سوء الظن الذي قد يكون في القلب، بل أيضا ونحن في هذه الأوقات قد يصل، وهذا موجود في حال بعض الناس، ان من بعض انواع سوء الظن ان يخالف المرء ما امر الله عز وجل به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين. انت مطالب بنصرة الدين، فلو خالفت ما امر الله عز وجل به شرعا فيما يتعلق بنصرة الدين فقد تقع في سوء الظن بالله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، لذلك لابد على المؤمن أن يتحرز كثيرا ويحترس من سوء الظن بالله عز وجل. بعض الناس قد يظن كما قلنا أنه يستحق أكثر مما أعطي، وبعضهم قد يعطى فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء، يعني قد يصاب ببلية أو يصاب بمصيبة فيظن أنه ليس هو المستحق، فبقول يعني ليس هو الذي يصاب بذلك بل يصاب به غيره، فكأنه يعترض على فعل الله عز وجل معه وعلى قضائه في نوع اتهام أصالة. أما لو جاءه العطية والكرم والفضل والنعمة وظن أنه لا يستاهل ذلك وأنه ليس أهلا لهذه، لكن هذا من فضل الله عليه وكرمه، فهذا ليس اعتراضا، يعني كان إذا سبق الله عز وجل خيرا عظيما وفضلا كبيرا فأعتقد أنه لا يستحق ذلك من أجل نقص في العمل وتقصير، وأنه لم يقدم لله حق يعني حق الطاعة وغير ذلك، وأن هذا كله محض فضل وكرم لله، هذا لا شيء فيه، حتى ما يحتاج يظن أن هذا فيه شيء، هذا لا شيء فيه، لأنك كأنك نسبت هذا الخير والفضل كل لله وأنك الله متنعم عليك بذلك وأنك لم تؤدي ما تستدعي أنك يكون لك ذلك. هذا ليس ردا وسوء ظن، لا، بل هذا يعني هذا ليس فيه ظن سوء إساءة ظن بالله عز وجل، بل هو محض فضل لله وكرم من الله عز وجل. هذا لا شيء فيه ذلك، بل هو الواجب على المسلم أن يفعل ذلك. لا يظن أحد بأنه لما يأتينا عائد من الله وكرم وفضل من الله بأنه نتيجة نقدم، نتيجة أنه مثلا وقف يصلي طوال الليل، صام رمضان وتراويح وفعل العمرة أو حج أو غير ذلك، أو أنه إيه أو أنه قدم أشياء أو فعل بعض صنائع المعروف بورك له في شيء فيظن أن هذه مكافأة. لا، لابد أن ينسب الأمر كله لله عز وجل وأن يعتقد أنه لا يستحق ذلك. هذا يعني من أجل نقص في عمله أو تقصير في الطاعة، فهذا على المسلم أن يكون ذلك. قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهذا نعم نقول مع هذا الاعتقاد يحمد الله على الخير الذي أتاه بذلك. القاعدة أخيرا تضمنت أن في فروق في بين الشرك وأنواعه وسائر المعاصي، من الشرك أنواع في الربوبية والإلوهية وغير ذلك، وأنه درجات وأن لا وأن هناك معاصي دون الشرك لا تستلزم ما يستلزمه الشرك، وهناك معاصي كالشرك تستلزم نقص الربوبية والألوهية وسوء الظن بالله عز وجل، وهناك معاصي دون ذلك. يبين الدرجات في المعاصي وفي الكبائر أيضا. هذا آخر الكلام في القاعدة، يعني اليوم نكتفي بذلك ونكون غالبا انتهينا من القواعد الخاصة بالشرك. إن شاء الله بعد ذلك ندخل في قواعد خاصة بأبواب أخرى لعلها الإيمان أو القضاء والقدر على حسب إن شاء الله ما يتم الترتيب. شكرا لكم. تفضل. لو الشيطان بأفكار في عقل يعني هو لو جاء وهجم عليه الخواطر هذه عليه بالكلية، عليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه من مداخل الشيطان، عليه أيضا أن يستغفر ويتوب لله عز وجل. كله أصل هو ليست هناك ترتيبات نقولها، يعني لما نقول لو جاء ذلك نقول استعيذ ولا تستغفر، نقول لا استعيذ بالله لتدفع الشيطان، وأيضا الاستغفار والتوبة دائما تسترجعها حتى لو كان فيها نوع من الاسترسال يبقى أنت دفعت ذلك. ما لا نفصل، ليش نفصل؟ يأتي بذلك بدايته هو المرء يعني لن يحاسب عليه. ما هذه أصلا لما تيجي تتكلم وتنصح ما تصلح تقول له بدايتك ونهايتك، تقول له الأول استعذ واستغفر وتوب، لأن أنت ما تدري هو إيش. هو لما قالوا الخاطر جلس قد إيش في الخاطر، جلس نصف ساعة ساعة يوم، ما تدري، فأنت بتقول له إنك تدفع الشيطان حتى ما يأتيك، وأيضا أنت كأنك تتوب وتستغفر مما أتاك، خاصة لو كنت ركنت لذلك أو فعل. أما لو جاء هم ودفعته خلاص لا إشكال في ذلك. من أنواع عدم الرضا التي تصل بالإنسان إلى سوء الظن بالله مد العين لأرزاق الآخرين، لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك لما تعنى بي أزواجا التي تصل بالإنسان إلى سوء الظن. نعم، ممكن طبعا الإنسان عليه أن هو يعني لا ينظر، هو ده معروف القاعدة كده عند العلماء، انظر لمن هو دونك في الدنيا وانظر إلى من هو أعلى منك في الآخرة أو في الدين. يعني انظر لمن هو دونك في الدنيا اللي هو عنده أقل منك، وانظر لمن هو أعلى منك في الدين حتى تتأسى به وتزال همتك. هذا هو الأصل. نعم، هي تقيم في تركيا والمساجد التي فيها أضرحة كثيرة، هل زوجها يصلي فيها لفضل الجماعة أن يصلي منفردا أفضل؟ يعني هو لو يعلم مسجد ليس فيه ضريح يبقى يصلي في المسجد الذي ليس فيه ضريح. أما لو المساجد كلها أضرحة يصلي بأهل بيته جماعة. وما أعلمه بمذاهب الأربعة، المذاهب أقول الأربعة بعدم جواز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة. وطبعا احنا كلامنا كله الكتاب والسنة، لكن أنا برجع للمذاهب ليش؟ لأن البعض مش أقصد أن المذاهب الأربعة لا يجيزون الصلاة في المسجد الذي فيه أضرحة، اختلفوا فقط لمن صلى هل الصلاة صحيحة أم باطلة. فالجمهور على أن الصلاة صحيحة بخلاف الحنابلة، والحنابلة يرون الصلاة باطلة، لكن الأربعة لم يجيزوا أصالة أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر أو ضريح. هذه خلاصة المسألة الآن، حتى وتكلمنا فيها في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم فصلها فيها ابن تيمية تفصيلا بديعا، وتكلمنا فيها بالكلية ومن قبل. أنا أرى أنه يصلي مع أهل بيته جماعة حتى يرى يعني أو يستطيع أن يصل لمسجد آخر. احنا لا نعطي الثقة في الناس بشكل كامل مثلا او نحرص شوية في التعامل، ده يعتبر من سوء ظن من يعانوا بين الناس. لا، ليس هذا فيه شيء، ليس فيه شيء. المسلم كيس فطن ولا المؤمن كيس فطن؟ لا اذكر المؤمن او المسلم، المؤمن كيس فطن، فلابد ان المؤمن تقريبا هذا حديث. فنقول نعم ان المرء يحتاط، وفي فرق بين الثقة وسوء الظن يعني، فلا حرج في ذلك. لو في أسئلة ما زلنا حتى ننتهي. أنت تخدم الكلام وهتسألي، طب أنت قلت لا نعطي الثقة في الناس، الثقة مش معناها سوء الظن. أنا لا، ليس عندي الثقة غير سوء الظن. الثقة دي أنا عشان أعطي أحد ثقة أجربه في عمل اثنين ثلاثة فأثق أنه بيؤدي تأدية صحيحة كاملة منضبط متقن، فثم تكون الثقة. ليس معنى أنا أسأت الظن به، أنا ليس عندي ترجيح ولا تعديل، يعني لا أعدله ولا أرجحه مثلا، يعني لا أنقص منه ولا أزكيه لأني لم أتعامل معه، فلا أستطيع أن أوثقه. يقول لك هل توثقه؟ أقول لا أوثقه، ليس معنى أنا أنتقص منه، أوثقه يعني أنا تعاملت معه وأرى أنه عدل، أرى أنه هو يعني أمين، ممكن أنه يعمل هذا العمل مؤتمن. لكن لما أقول العلماء هتقول لك لا لا ليس فيه ترجيح ولا تعديل، يعني ما تكلم فيه أحد، يعني هو كما يقال كده مستور الأصل الستر للناس، هذا ليس معناه أن أنا أسأت الظن به. لكن لما أجرحه وأقول بقى لا هذا لا يتعامل معه، لا يعطى مثلا أموال للتجارة، لا غير مؤتمن، يبقى أنا الآن عندي بقى شيء التجريح، هذا يسمى أن أنا هذه بدان على دلائل وقرائن. ففي فارق بين سوء الظن أن أنا خلاص أنا أسأت الظن به بناء على أنه أخذ أموال الناس مثلا وأكلها، أو أنه غير أمين، أو أنه هو مش متقن في عمله بيضيع الأموال، فأصبح عندي دلالات وأوامر فأستطيع أن أنا أقول لا ما تعطوه، ما عندي في حسن ظن في هذا، عندي قراءة في ذلك، أو أن أنا ما أعلم عنه شيء فأقول لا أوثق ولا أجرح. متى هذا الفرق؟ أحسن الله عليك. طيب انتهينا من القواعد، خمس دقائق وندخل ان شاء الله على مقاصد الشريعة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.